بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. السلام عليكم، مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في لقاء جديد يجمعنا مع برنامج سؤال وجواب. بالطبع الاتصال بالبرنامج هو عن طريق العنوان الإلكتروني contact@zitounafm.net. ونرحب بالدكتور محمد الكامل سعادة اللي هو حاضر معنا للإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك أستاذ معز، شكرا. عايشك. الأسئلة ما زالت يعني تأتينا يعني تباعا على بريد وعلى عنوان البرنامج، وسننطلق بمشيئة الله تعالى بهذا السؤال للأخ علي بن يوسف. يسأل: ما هي الكيفية التي يمكن بها أداء الصلاة في وقتها أثناء السفر بواسطة القطار؟ هذا سؤال الأول. والسؤال الثاني: ما هي شروط صلاة المسافر جمعا وتقصيرا؟ بارك الله فيكم. شكرا، سؤال جيد هذا، ويرد على كثير من الأخوة. نعم. كثير من المواطنين، كثير من الشرائح. نعم. في المجتمع. نبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الذي نوره من نور الأنوار وأشرقت بشعاع سره الأسرار، وسلم تسليما كثيرا. السؤال حول الصلاة في السفر، طيب باش نتناولوا الجواب من ناحيتين. نعم. أولا ساعة الكيفية في أداء الصلاة وهو في القطار، والمسافة مسافة قصر في الصلاة. نعم. به، هذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى الشطر الثاني للجواب باش يكون حول الجمع، الجمع بين صلاتين مرتبطتين في الوقت. نعم. عندنا بالنسبة للأخ، إذا كان هو يعتقد بأنه باش يوصل للمكان اللي هو قاصده، مثلا توا ماشي من تونس إلى صفاقس، ماشي من تونس إلى سوسة، ماشي من تونس إلى جابس، يعتقد بكونه باش يفوتوا وقت صلاة. ففي الحالة هذه بإمكانه وهو في القطار بإمكانه أن يصلي وقته، يعني وقت الصلاة التي أدركه. نعم. وقتها. نعم. ليه؟ تقول لي أنت كيفاش طريقة هو في القطار، ثم سجود وثم ركوع وكذا، يصلي على الكيفية اللي هو عليها، وهو قاعد على الفوتيه على الأريكة. نعم. مهك. نعم. يقف فيكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، ثم يركع، ثم يجلس على الأريكة أو على الفوتيه. وإذا كان ثم شيء نقولوا احنا الظهر بتاع الأريكة اللي قدامه، ظهر الفوتاي، ينجم يسجد عليها. وإذا كان مثلا ماشي يومئ بالسجود. واضح. نعم. سجدة الأولى، سجدة الثانية، ثم يقوم ليأتي بالركعة الثانية. إذا كنت يتمكن من الوقوف في القطار ممكن يصلي بالواقفة ولا لا؟ بالواقفة، لكن بالنسبة للسجود يومئ إليه من جلوس. لا، نقصد يعني مش العملية في الكرسي متاعه، يعني إذا كان في القطار فما مكان، ولو القطار يسير هو. نعم. يعني إذا كان ثم يعني بإمكانه بش يسجد وبش بش يعمل كل الحركات. نعم. يأتي بجميع الحركات يعني. ولي ملاه إذا كان ممكن، إذا كان ممكن ما يزعجش الناس. نعم. ولي ملاه ممكن يقول وإحنا مثلا ثم حجرة ثم مقصورة في القطار. نعم. بإمكانه بش يصلي فيها، ولي ملاه. نعم واضح. نعم. بينما الأمر الآخر بالنسبة للإيماء للسجود هذا من باب الضرورة. نعم. والضرورات تبيح المحظورات. وكذلك هذه قاعدة فقهية معروفة. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى إذا كان هو يعتقد أنه البلاد اللي باش يخلط لها باش تفوتوا صلاة العصر مثال. نعم. وتخل هو صلاة الظهر. ينجم يصلي يسبق صلاة العصر عن وقتها بإمكانه ذلك. يصلي صلاة الظهر ما له هو في حال سفر يصليها ركعتين. نعم. وصلاة العصر كذلك ركعتين. واضح. به. ثم نزيد نواصل شوية لزيادة البيان. إذا كان في صورة وصل والوقت مجال ممتد. قال بعض العلماء يعني بإمكانه أن يعيد صلاته في الوقت إذا كان هو ممتد. وقال بعضهم يكتفي بذلك. يعني خلاف بيناتهم والخلاف هذه فيه رحمة وتوسعة هو واختياره إذا كان يحب باش يعاود صلاته في المكان اللي هو وصله باش يعني يصليها بركوعها وسجودها. نعم. فله ذلك وربي يتقبل الأعمال إن شاء الله. واضح واضح. أستاذ إذا كان يعني هو استعمل الأحوط وصلى يعني جمع تقديم الظهر والعصر. نعم. يعني من باب الخوف أنه لا يدرك وقت. نعم. العصر في البلاد. نعم. المقصودة. نعم. إذا كان نقول إحنا يعني هو يعني تخمينه ما كانش صحيح وأدرك وقت العصر وهو قد صلاه جمع تقديم يعيد صلاته ولا؟ على من يرى بإعادة الصلاة يعني يقال هنا تبرئة للذمة. نعم. لكن هناك من يقول يكتفي بذلك. نعم. ونحبش نذكر بالحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس وجاء في جامع الإمام مسلم قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. نعم. شوف كيف الدين الإسلامي مبني على رفع المشقة وعلى رفع الحرج وعلى اليسر، فهذه كلها تمكننا وتحرضنا على المواظبة على صلواتنا. نسأل. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم. القبول. بارك الله فيك أستاذ محمد الكامل. السؤال الموالي من الأخ عادل الربيعي يسأل يقول إذا لم يصلي المسلم لا تقبل جميع أعماله كالصيام مثلا، ولكم جزيل الشكر. شكرا جوابكم على هذا. الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن نعلم أن الصلاة عماد الدين. نعم. فمن أقامها فقد أقام الدين، وأول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة. مليح. اتبقى هنالك عبادات أخرى، فإذا قام بها يلندرى تعتبر باطلة ولا صحيحة. هي صحيحة سواء كان ذلك صوم، سواء كان ذلك زكاة، صدقات، إلى غير ذلك، ولكن يقال في شأنه أنه عصى الله لتركه للصلاة وقام بواجبه إزاء بقية العبادات. نعم. هذا هو تقريب. نعم. يعني على كل حال يعني هو في ذمة الله بالنسبة للعبادات الأخرى. يعني ما نجموش نقوله كانوا غير مقبولا ولا، وإلا يعني إذا كان تاركا للصلاة فصيامه باطل أو شيء هذا. هو ثم حاجة نزيد نبينها، نزيد نوضح بها المسألة. نعم. هو تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا إياه، إيش معناه؟ ما يؤمنش بالصلاة، وثم اللي تاركها متهاونا. نعم. فإذا كان هو متهاون، شوف عبارة الإمام مالك رضي الله. نعم. تعالى عنه، قال أمره عند الله، إن شاء عذبه فبقضائه، وإن شاء غفر له فبرحمته. واضح. أما إذا كان جاحدا إياها يود علاش ما صليش، يقولك هي ثم صلاة، فهذا يعد كافرا لأنه جحد بركن من أركان الإسلام. نعم. تبقى الآخر أمره عند الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. أمين يا رب. والقبول يا رب. أمين. العالمين. بارك الله فيك. شكرا. أستاذ. الأخت هادية التجوري تقول، هو مجموعة من الأسئلة، هل صحيح أنه يجب على المرأة أن تصلي بجوارب وإلا تعتبر صلاتها باطلة؟ وبقية السؤال، كيف تصلح صلاة من شك أنه قرأ سورة أو آية في ركعة من الركعتين الأولى؟ بارك الله فيك، كيف تجيب على هذه الأخت؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للسؤال الأول في خصوص استعمال الجوارب، احنا عندنا في المذهب المالكي يرى الإمام مالك بوجوب استعمال الجوارب يعني الكلاسط، وهذا مبني على حديث ومبني على عمل إجماع أهل المدينة. والحديث المعتمد هو حديث السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها فيما قال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض أو أصبحت مكلفة فإنها تغطي كامل جسدها إلا صفحة وجهها ويديها. ملا إذن بالنسبة للرجلين فهما يكونان مستورين في الصلاة. قلوا امرأة صليت ساقيها عريانة، هي صلاة صحيحة ولكن هي آثمة من هذه الناحية. نعم. وهذا خلافا لمذهب أخرى راهو. نعم. حبينا باش نبينوا هذا المذهب الذي هو أكثر انتشار في هذه الربوع. واضح. أما بالنسبة للسؤال الثاني، لو سمحت دكتور يعني فضل. تعقيب بسيط على الجزء الأول. إذا كانت يعني ربما يعني الغاية من الجوارب الكلاست بما يعبر عنها هو أحوط حتى باش ما تعراش في الفصلين، قلوا احنا إذا كانت تصلي بروبة طويلة ولا حاجة طويلة يعني يستحيل معها إذا سجدت أو شيء أن كونوا ساقيها تتعرى، يعني هي ساقيها ماهيش لابسة كلاست لكن تحت ملابسها ما يظهروش، يعني يكونوا يعني هابط الملابس متاعها على الأرض يعني تمس في الأرض. أنا ذلك حققت الحكم الشرعي وهو ستر يعني حتى ما ينشدوش يعني بد إذا ما عندهاش كلاست هي كوقتها. لا إذا كان مسؤولين، لا إذا كان مسؤولين فقد طبقت الحكم الشرعي، ثم من ناحية أخرى طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خصوص السؤال المتعلق بالسهو، في خصوص السؤال المتعلق بنسيان الصورة. نعم. شوف يا سيدي، نسيان الصورة إما أن يكون من إنسان عادي إنسى على مراد الله وهنا يأتي بسجود قبلي. نعم. لماذا؟ لأن الصورة هي تتركب من ثلاث سنن: الصورة في حد ذاتها، والقيام لها، ثم كونها سر أو جهر. واضح. فوجب عليه من نسي الصورة أو شك نسي أو شك. نعم. عليه السجود القبلي قبلياً. وهنية في الحالة هذه يبني على النقص، هذه عبارة مصطلح. نعم. يبني على النقص ويأتي بسجود قبليا. أما إذا كان إنسان مشكاك موسوس نقوله صحيح. مستنكح، العبارة الفقهية يعني. مستنكح هذا، فإنه يبني على الكمال. قريت الصورة ولا ما قريتش؟ لا قريتها، وذلك مطردة للشيطان. واضح. وصلاته كاملة بإذنه تعالى ولا شاء عليه، وصلاة مقبولة. بارك الله فيك، جزاكم الله إن شاء الله خيرا. السؤال الموالي من الأخ منير يسأل: كيف يعني يحسب نصاب الزكاة؟ لهنا يعني لم يحدد الأخ أي نوع من الزكاة، يعني بماذا تجيبه؟ على كل حال الجواب هوني احنا نحاول بقدر الامكان نجاوبه على في خصوص النصاب المتعلق بزكاة الذهب والفضة والأوراق المالية. نعم. هذه. وإذا كان هو في مرة لاحقة يحب باش يسأل سؤال آخر مثلا، يحدد أكثر مثلا في حتى تكون الإجابة يعني نعم في الغنم مثلا أو في الزروع. نعم. إلى غير ذلك. نعم. فليتفضل ومرحبا به. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الزكاة عندها شرطان. الشرط الأول وهو بلوغ النصاب. واضح. مثلا بالنسبة للسناء كما قال سماحة الشيخ المفتي ربي يبارك فيه وربي يمتعه بالصحة والعافية، 3150 دينار هذا النصاب، به مع كون الحول يمر حولك المبلغ ذاك عام كامل وقتها يزكي. يعني 3150 محطوطين ما استعملهمش بالكل، ما استعملهمش، مر عليهم عام كامل. اي نعم. 12 شهر مروا عليهم لابد يخرج عليهم زكاة. ايوه، يخرج عليهم 2.5% يعني المليون عليها 25 دينار. هذا هو. تبقى يقول قائل منين يبدأ الحساب؟ ويبدأ الحساب وقت اللي يبلغ الفلوس اللي عنده المقدار المالي النصاب. مثلا نقول احنا واحد محرم مثال، أو واحد رمضان مثال، حاجة كمن هكا، ويستقبل به عام آخر، يستقبل به عام آخر، أنا ذاكي زكي مليح. تبقى ثم لزيادة التوضيح، في وسط العام يحتمل تزداد الفلوس. يقول لك منين البداية؟ البداية من بلغ النصاب من واحد رمضان مثلا، من اللي هو بدأ يحسب. نعم. تلقاه مثلا نقول وإحنا في شوال زادت الفلوس، ولا في محرم زادت الفلوس إلى غير ذلك. فهذا الكل يرجع لك البداية ذيك الأولى اللي هي من أول شهر رمضان. نعم. مثال. نعم. فهمتني؟ ومثلا نقول وإحنا تخل 3 ملايين و150 وموصل العام كذا لما ولاوله 5 ملايين. يخلص على 5 ملايين. هكذا. بارك الله فيك. ربما سؤال يطرح نفسه، إذا كان مثلا بما يعبر عنه عنده حساب مقفل، يقول احنا كونت ايبارن مثلا في أي نوعية من الحسابات الموجودة في بلادنا، في الكونت هذا نقول له في الحساب هذا هناك يعني مجموعة نقدية، إذا باش يزكي هو منها، يزكي من نفس هذا المال أو يزكي من ماله على ذلك المال؟ لأنه كان باش يقتطع من 3 ملايين الموجودين في الحساب، نقول له احنا 2.5% باش يزكي على ذلك المال، قد هذا يضر بالحساب، لأنه قانونيا هذا نقول ما يسمى حساب مقفل، ما يمكنوش كونه يسحب منه. هو المدار على كوني خرج المقصود يعني هو يزكي على المال من ماله الخاص، يعني السيولة اللي عنده يجب يزكي على هو مختار في ذلك، يعني المدار على كون المال هذا كمجموع المال يخرج عليه قيمة معينة. نعم هذا هو، يعني مش من نفس المال، من نفس المال أو من غيره، هذا هو هو مختار في ذلك. نعم. تبقى المال ذاك يخرج عليه زكاة، هو النية كونه الزكاة مثلا عنده في صندوق الادخار، مثال عنده في صندوق الادخار عنده 5,000 دينار. نعم. الخمسة آلاف دينار وقت اللي يعمل حساب قداش بيجي يخرج عليهم، على كل 1,025,000 دينار. نعم. 125 دينار بيجي يخرج عليهم. واضح. يخرجهم من شهريته من ده براسه. والله ورسوله أعلم. يعني السؤال الموالي من الأخ توفيق بن محمد يسأل: أين تقف المرأة في الصلاة وراء زوجها؟ هل على يمينه أم على يساره أم وراءه؟ بارك الله فيك، شكرا. المرأة وقت اللي يصلي مع زوجها فتقف وراءه. واضح. إيه إذا كان تسمح أستاذ معز، ثم في حالات خصوصا إذا كان صلاة ثنائية هي موضوعات صلاة جماعة. نعم. بالنسبة للطفل أو بالنسبة للرجل يقف وراء إمامه وراء كتفه الأيمن. المرأة تقف وراءه تماما. يبدأ الأول الذكر يقف وراء كتفه الأيمن، يعني تنجم تقول الإمام متقدم والآخر من جهة اليمين شوية متأخر. واضح. مليح. بالنسبة للمرأة مباشرة، وهذا بطبيعة الحال مطردة للشيطان. واضح. إيه. واضح. إذا كانت يعني قد صلى يعني هو في أوقات متتابعة مرته عن يمينه، لا يضر، صلاة صحيحة بإذن تعالى. يعني كان يصلي أي بهذه الطريقة، يعني لا يضر، يصلح نفسه. نعم. صلاة صحيحة والله ورسوله أعلم. بهذا السؤال نأتي إلى ختمة هذا اللقاء. دكتور محمد لكمل سعادة، بارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن مستمعي إذاعة الزيتونة كل خير، ونقول لمستمعينا الكرام نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا معكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.